الرسالة الثانية أوجهها إلى مجلس الوزراء، ذاك الذي خرج ناطقه مهددا متوعدا معلنا أن المجلس متضامن مع الوزيرة، أقول لهم سبحان الله أتخوفونني أم تهددونني؟ أقول لكم كما قال القائل من أهل الإيمان: ماذا يصنع أعدائي به؟ سجني خلوة، ونفي سياحة، وقتلي شهادة. والله لا نخاف سجنكم ولا نفيكم ولا قتلكم، مستعدون لكل شيء إن شاء الله. تالله تالله تالله تالله ما الدعوات تهزم بالأذى، وفي التاريخ بر يميني ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة ولا نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. سأظل معتصما بحبل عقيدتي، وأموت مبتسما ليحيى ديني. يا مجلس الوزراء يا مجلس الوزراء، إن الشعب ما ينتظر منكم هذا، إن الواحد من عامة الشعب ينتظر رغيف خبز يسد رمقه، جالون بنزين يقيه الصفوف الطوال، إن الواحد من عامة الشعب ينتظر حلا لأزمة المواصلات، ينتظر إصحاحا للبيئة، تحقيقا للسلام، محاربة للفساد. إن الشعب ينتظر منكم قصاصا لمن قتلوا غدرا. أين أنتم من هذا كله؟ ماذا صنعتم؟ حللتم هذه المشاكل كلها، وما بقي لكم إلا أن تهددوا رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أقول لكم، زعم المسفه أن سيغلب ربه وليغلبن مغالب الغلاب. الله غالب على أمره.